في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. إن من نهوى مع الفجر ضعا للهوى، والقلب متباع الوطن. بانت الشمس وكانت كلما ذكرت للقلب عاودت دنا. نظرت عيني إليها نظرة مهبط الحجاج من بطن يمن، موهنا تمشي بها بغلتها في عثانين من الحج ثكن. فرآها القلب لا شكل لها، ربما يعجب بالشيء الحسن. قلت قد صدت، فماذا عندكم أحسن الناس لقلب مرتهن؟ ولئن أمست نواها غربة لا تآتيني، وليست من وطن. فلقد من قربتني نظرتي لعناء آخر الدهر معن. ثم قالت: بل لمن أبغضكم شقوة العيش وتكليف الحزن؟ بل كريم علقته نفسه بكريم، لو يرى أو لم يكن. سوف آتي زائرا أرضكم بيقين، فاعلميه غير ظن. فأجابت: هذه أمنية ليت أنا نشتريها بثمن. وهي إن شئت تسير نحونا لو تريد الوصل أو تعقل عن نصك العيس إلينا أربعا. تملك العين إذا الواني وهم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.